وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم

وتخلكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما أضللن كثيرا

الله العظيم. الفاتحة.